الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. وبعد، استعرضت معكم في الجمعة الماضية كيف كان موقف علماء السلف في عزة أنفسهم وفي كرامتهم وفي بعدهم عن مجالس السلاطين حتى لا يبيعوا دينهم بدنياهم، وضربنا أمثلة على ذلك، ووقفنا عندما ذكره صاحب تذكرة الحفاظ أن الأمير طاهر ابن عبد الله الخزاعي بعث إلى محدث عصره الشيخ محمد بن رافع النيسابوري شيخ البخاري، بعث له ب5000 درهم، فجاء بها الخادم إلى الشيخ، وكان الشيخ يأكل الخبز بالفجل ووضعها أمامه، فقال له الشيخ: ما هذا؟ قال: بعثها الأمير طاهر بن عبد الله. قال: خذ خذ خذ 3 مرات، لا أحتاج إليها، فإن الشمس قد غابت وبلغت الحيطان، يعني ما بقي شيء من العمر، لا أحتاج إليها، بلغت رأس الحيطان، إنما تغرب بعد ساعة، وإني جاوزت 80 فما أحتاج إلى ذلك. جاوزت 80، وهو يأكل الخبز والفجل، وابنه في البيت يصرخ: يا أبتاه، ما عندنا من الخبز ما يكفينا الليلة. ابنه في الداخل يقول: ما عندنا خبز يكفينا الليلة، والأب يأكل الخبز بالفجل، وهو تأتيه هذا المبلغ فيقول: نحن نعم لسنا بحاجة إليها. هكذا الإنسان، الإنسان لما بمد إيده ما بمد رجله، لما بمد إيده للسلاطين ما عاد يقدر يقول لهم كلمة الحق، بده إيش يعني، يفتي كما يريدون. نعم. فرد المال ولم يقبل، وابنه يصيح كما ذكرت لكم. هذا يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل في العلم الحديث، نعم أعلم علماء الأمة في الجرح والتعديل. ترك له أبوه 1000 درهم و50 ألفان، ما كان يعطي مليون، ولما يقول 1000 ألف يعني 1000 ضرب 1000 يعني 1,050,000 درهم، فأنفقها كلها في طلب العلم، وكان حذاؤه قديما فلم يشتري حذاء، ولم يشتري حذاء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. نعم. أقلوا عليهم، لا أحد يعني يذكر السلف إلا بخير، واحذر أن تتعرض لهم أبدا. أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا، أن نتشبه به، لا والله لا والله. آتي الآن إلى أمر مهم فلينتبه له طلاب العلم والشباب على الخصوص، مبدأ التخصص في العلم، هذا أمر مهم يشير إليه الآن إن شاء الله تعالى. مبدأ التخصص كان ظاهرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا من أسس الإسلام، مبدأ التخصص كما قال علماؤنا، تجد ذلك في تعامله مع أصحابه، لما يريد أن يسأل أو يستفهم من الصحابة كان يسأل كل واحد باختصاصه. فطالب العلم الشرعي يجب أن يكون عنده حد أدنى من العلوم الإسلامية، لكنه يتفوق ويبرز في إيش؟ في جانب من هذه الجوانب، يعني يكون عنده أساس للنحو، يكون عنده أساس مثلا للتفسير إذا هذا يبرز، لكن يبرز في الفقه، أو يبرز في التفسير لكن عنده أساس إيش؟ في النحو أو في كل علوم الأخرى الشرعية، يعني ما لا يحسن أن يبرز في ناحية وإذا تكلم في محاضرة ما يعرف ينصب المفعول به. نعم. من العلماء المعاصرين ما لو قرأت لهم أخذت والله، نعم، ولا زال بعضهم حيا، ما نعرفه، نقرأ له فنؤخذ، والله تسمع له محاضرة فلا تستطيع أن تكملها. تقول هذا الذي كتب هذه الكتابة برز في جانب دون جانب. إذا طالب العلم الشرعي ينبغي أن يكون عنده أسس في العلوم الشرعية، أتكلم كل علم شرعي أساس يعني مقبول، ثم يبرز ويختص في إيش؟ في ناحية من النواحي. التاريخ شاهد على هذا، بدلنا أن كل عالم من علماء السلف برع في ناحية من الفنون أكثر من غيره. هل لما تقول سيبوي شو بيجي على بالك؟ النحو. نعم. لما بيجي التفسير ابن عباس. حتى في العلوم التجريبية تقول الجبر فتقول الخوارزمي، عنده أسس أخرى. تقول الكيمياء تقول جابر بن حيان، وهكذا. نعم. هكذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. مثلا مرة من المرات أنسي آية في الصلاة، قرأ صف أثناء القراءة آية، فلما سلم قال الناس يا رسول الله نسيت هذه الآية، فالتفت إلى أبي المنذر أحد أصحابه وقال يا أبا المنذر أكما يقول الناس؟ لم يسأل يعرف أن هذا قمة إيش في القرآن، فقال نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل غيره، لأنه يعرف أن هذا إيش، هذا قمة، إذا قال كلمة خلاص في هذا الموضوع يسلم له. نعم. وهكذا خالد بن الوليد ما برع في التفسير، ولا برع في الفقه، ولا برع في نقل الأحاديث، منقول عنه حديثين ثلاث أربع يعني هذا، لكن برع بإيش؟ بالجهاد. إذا نعم قل أن ما دخل معركة يعني إلا أهل أبدا. ولذلك لما حلق له، لما حلق الحلاق للنبي عليه الصلاة والسلام أخذه من شعرات النبي وضعه في قلنسوة تبع المعركة. يوم من الأيام ضيع القلنسوة، أقام الدنيا الجيش كله في حرب، وين القلنسوة؟ ليش؟ قال اجعلوا فيها شعر النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما دخلت معركة إلا انتصرت. هذا ليس من باب تقديس الأثر انتبهوا، وإنما من باب أنه يتذكر جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ضحى فيزداد اندفاعه. الله هو الذي إيش ينصر، وهو الذي حتى حصلوا له. ليس من باب التقديس أبدا، نحن الآثار لا تقدس. نعم. حتى سماه النبي سيف الله المسلول كما تعلم، لم يبرع. هذا حسان بن ثابت عنده إلمام بالفقه وكذا، لكن بإيش برع؟ بالشعر والدفاع عن الدعوة، عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء وفد بني تميم كما يروي أصحاب السير، فقالوا يا رسول الله عندنا شاعر وخطيب، نريد أن نفاخرك، نذكر مكارمنا، وانت إذا عندك خطيب شاعر إيش يذكر المفاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أتستطيع أن ترد على شاعرهم؟ فقال حسان إي والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ شو بإيش ترد عليهم؟ فقال حسان يا رسول الله عندي لسان لو وضعته على حجر لقلقه، ولو وضعته على شعر لحلقه. ثم أخرج لسانه فضرب به أرنبة أنفه مدرئ له أنه أنا جاهز. فقام شاعر بني تميم وكان الزبرقان، نعم قام وألقى قصيدة طويلة 50 بيت يقول فيها نحن الملوك فلا حي يقارعنا، ما في حد يشبهنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع. فتخاف الزبرقان تكلم نحن الملوك من الأرض كذا، إلى أن تلا 50 بيتا وجاء دور حسان فقام فرماهم 60 بيتا زاد 10، وبدأها بقوله إن الذوائب من فهر، إن الذوائب من فهر وإخوتها قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه. فقال بنو تميم غلب شاعرك شاعرا. يعني عندنا هدى، لا نفتخر بالنصب والبيع، نفتخر بإيش؟ بالهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال غلب شاعرك شاعرا. إذا اختصاص لما هو اختصاص؟ اختصاص. ودرج المسلمون على هذا الاختصاص، وعنهم أخذ الغرب هذا. هلا تفتح التاريخ الحضارة لدوينبي مؤرخ بريطاني، هلا يقول إن الحضارة تقوم إنسان زائد أرض يساوي حضارة. المسلمون قالوا، يقول هو الذي انتبه إلى الاختصاص المسلمون، وهم الذين وضعوا المعادلة إنسان مختص مش إنسان زائد أرض يساوي حضارة كاملة. شو الفرق؟ المسلمون انتبهوا لكلمة إنسان مختص جمع صفتين، مختص يعني في بابه من العلم أرقى ما يكون المختص، وإنسان أي إنسان بخلقه يعني يحمله علمه على السلوك والقيم الطيبة. عندهم الغرب إنسان زائد أرض يساوي حضارة. قد يكون الإنسان يعني مختصا في الفساد، وبسوف لك أرقى الجرائم من تطلع من أعلى شهادات. إذا لابد أن يكون متصفا بصفة الإنسانية مع العلم الاختصاصي مع الأرض، نعم هذا يكون هناك الحضارة الكاملة. ولذلك درج عليه المسلمون في رسالة بالزنكوغرا مكتوبة في متحف تركيا مرحب اسطنبول، اللي بروح بشوفها مرسلة هذه الرسالة من جورج الثالث ملك فرنسا والغال. الغال يعني كان اسمه اسبانيا، كان اسمه الغال قديما. باعت رسالة الى الخليفة الاسلامي في عصره. شوف الرسالة ما عجبها، انا اخذ منها بس الكلمات الاخيرة في موضع الشاهد. يقول ولقد ارسلنا نخبة من بناتنا على رأسهم اخت الاميرة لبلاد المسلمين. لماذا؟ قال لتلقي العلم والتربية على يد المختصات عندكم. إذا كان في اختصاص حتى في تربية إيش؟ فنرجو من المشرفات على تربيتهن أن يحسن إليهن كما عهدنا ذلك فيكم. التوقيع خادمكم جورج الثالث ملك فرنسا والآن. خادمكم ملك فرنسا وإسبانيا كان يكتب في خليفة المسلمين إيش؟ خادمكم ملك فرنسا والغال عندما كنا أمة وهي في عصور متأخرة. فكيف الثلاثة؟ خادمكم جورج بالزنكوغراف موجودة وثيقة، خادمكم جورج الثالث ملك فرنسا والغال أن يحسن إليهن كما عهدنا ذلك فيكم. ألا نسألنا خرج تربية كمان. وينبغي أن نميز كذلك بين العلم الدخيل والعلم الأصيل، العلم النافع والعلم الضار. العلم الضار دخيل والعلم النافع أصيل. فينبغي أن نميز، يقول صاحب كتاب اقرأ، هذا الموضوع خطير أن تميز بين علم وعلم، مو أي شيء تقرأ وتطلع، لا أبدا. مهم لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى ميز في كتابه بين العلم الدخيل والعلم الأصيل، بين العلم النافع والعلم الضار. الأمر الثاني أن هناك كثيرا من طلبة العلم خلطوا، ما عاد يميزوا بين العلم الصحيح والعلم الدخيل، بين العلم الضار والعلم النافع. الأمر الثالث أن الخطورة الناتجة عن عدم التمييز بين العلم الأصيل والعلم الدخيل يجعلك لا تعرف العلم المثمر النافع من غير المثمر، وبالتالي لن تحرص على إيش؟ على العلم النافع وتدريس المجالس، لك لابد من معرفة العلم الأصيل والعلم الدخيل. يروي الزبيدي صاحب شرح القاموس، قاموس المحيط للفيز الروزبادي يشرحه الزبيدي، نعم، وله شرح الإحياء في 10 مجلدات ما تقارب 8000 صفحة، من علماء الأمة العجيبين يعني. يقول قدم أعرابي على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأن جاء بدو من البادية، والإنسان إذا بدا جفا، إذا بدا المسجد عند جبر تعالى عنه دخل مسجد المدينة. كان خلفاء فتح المساجد من أهل التدريس ولا ما هو أهل التدريس. فإذا رجل يقص على الناس من كتاب دانيال، دانيال قصة خرافية وضعها بنو إسرائيل، يعني مثل قصص تشبه قضية الإنسان يجذب إليها، خرافات وأساطير وكل ما هو معقولة، محشو بالكذب هذا الكتاب معروف. فقال عمر ماذا يقول هذا؟ سأل نسوان، قالوا يقص من كتاب دانيال. رجع إلى بيته وأتى بالدرع وأتى إليه وأخذ بتلابيبه تخطى الصفوف وأتى وأخذ إيش يضربه، نعم ضربا شديدا. ثم قال إن الله عز وجل يقول نحن نقص عليك أحسن القصص وتقص عليهم من إيش من قصص دانيال. هذا لجهله، ظن أن العلم الدخيل في دانيال هو العلم الأصيل فأخذ يقص فضل وأضل. نحن نقص عليك أحسن القصص، نعم، وأنت تقص من خزعبلات دانيال. هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه. وقول الله تعالى نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص الحسن أتى لقصة يوسف، وكل قصص القرآن أحسن، مش حسن أحسن، أي أحسن من غيرها في هذا الباب، نعم، هي أن الكتب السابقة تحدثت عن قصة يوسف، لكن اليهود هم جاء في كتبهم قصة يوسف، لما قرأوها في كتاب الله عز وجل تركوا كتبهم وحفظوها من القرآن الكريم، واعتمدوا في القرآن على القرآن في روايتها، تعلموها الأحبار ما عاد يقرأوا من كتبهم لأنها جاءت على أحسن إيش، نحن نقص عليك أحسن القصص. ولماذا تكون قصص القرآن أحسن القصص؟ الأمر الأول لأن كلها عبر. خذ قصة يوسف مثلا، فيها عبر في الطفولة، طفل في هذا السن إيش يواجه الكهولة، كل من 30 27 28 هذا اسمه كهل، فإذا كبر اسمه شيخ، نعم كهولة لا أوعي. فيها عبرة للطفولة كيف تواجه، نعم هذه البلاء، مواجهة الحقد، مواجهة الحسد بين الإخوة، مواجهة الإلقاء في الجب، هذا عبرة، مواجهة السجن وقد سجن ظلما، عبرة ولا ما هي عبرة، وكيف صبر. موقف يوسف من الكذب والافتراء من زوج العزيز موقف كذلك عبرة. ثم كيف نصره الله وكيف اعتز بنصر الله، عبر هكذا. وبعد ذلك صون يوسف لإرث النبوة، يعني كان ملتزما لأخلاق النبوة تماما. فكل كلمة في القرآن الكريم أو في قصص، كل كلمة في قصص القرآن الكريم مصورة لواقع لا لبس فيه ولا غموض ولا تزيد. تبوا القصص الفني أو القصص البشري الحديث يزيد في القصة، يزيد حبكة، يزيد تخيلات حتى يعطيها شيئا من الجمال حتى يقرأها القارئ. أما قصص القرآن فلا تزيد فيها ولا تخيلات أبدا، وإنما كما هي تماما. هذا صحيح ولا لا؟ والقصص المكتوبة الآن فيها أي خيالات حتى يجعلك تقرأها تميل إليها، ولذلك غالبا ما يربطوها بقضايا النساء والعشق كما فعل زرج زيدان وأمير زيدان عليهما من الله ما يستحق. قال كتبوا التاريخ الإسلامي كله وربطوه بعشق وغرابة، لذلك بتشوفوا التمثيليات والتلفزيون قائمة على هذا، أي كل من كتب زرج زيدان وأمير زيدان وشكري زيدان صاحب دار الهلال في مصر من 50 سنة، هي مركزة من الاستعمار والكفر بأنواعه حتى يغزو الشباب الإسلامي هكذا. إذن ما فيها لقطات خيالية كالقصص الحديث، ما فيها تزيد، لا نعم حتى يغزو أبدا. وكون قصص القرآن الكريم هي أحسن القصص لأن بعض القصص من غير القرآن قد تجد فيه جمالا ترتاح إليه النفس، لكن قصص القرآن أحسن من غيرها في هذه في كل باب. إذا كان في الموعظة فهي أعلى، إذا كان في الخروج فهي أعلى، وهكذا. نعم. والآن تعال معي أخي الكريم حتى نستعرض العلم الدخيل والأصيل في كتاب الله عز وجل. كيف أكد الله تعالى على هذا؟ يستقرئ، اقرأ معي في سورة المجادلة، قف عند الآية 11: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شو معي شوي؟ يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تعال نقرأ قبل هذه الآية، ما هو العلم الذي يريده الله عز وجل؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ما هو هذا العلم الذي يرفعهم به؟ تعال معي، أهو الحفظ جرد الحفظ؟ لا. أهو الشهادات؟ كذلك لا. أهو كثرة التفاخر بالمؤلفات؟ لا. بالمصنفات؟ كذلك لا. إذن ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. إذن في قلم قبلها، في أدب قبلها، لكن لا لا، إذن ذكر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ذكرها بعد إيش؟ بعد أدب. إذا قيل لكم تفسحوا انشزوا، لأن الأدب حين، لأن الأدب في ذاته علم. كثير من طلاب العلم لا يتأدب الآن، مثل أيام كلامه طب خشي، إذا أراد أن يقوم يعني إذا أراد أن ينصح تراه كالجبل. النصح بحد ذاته ثقيل، فلا ترسله جبلا فؤمه ثقيل الثقل، لا. نعم، لا يتأدب في صلاته، كأنه أبدا كأنه آل أتحرك للوقت. والنبي يقول اسكنوا في صلاتكم، هو يعلم ذلك، لكن هل تأدب بأدب هذا العلم؟ لا. لا يتأدب في زيارته لإخوانه من حيث الاستئذان، وكيف يكون الاستئذان من الوقوف على اليمين أو اليسار عند الدخول، لا يتأدب في جلوسه في المجلس، ولا في استئذانه ولا في قيامه. لذلك قال تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. هذا من باب الأدب الذي يحض الله عليه، ولذلك قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم عطفهم لأنهم هم الذين أوتوا العلم، إذا قيل لهم تفسحوا وإذا قيل انشزوا، يعني قوموا الأكبر منكم من هذا المكان. كان الشباب يأتوا أول كل إلى مجلس رسول الله حتى يأتوا الصف الأول، يأتي الكبار متأخرين كقيس بن شماس وكان سمعه قليل، فوقف لما وقفوا ما حد سمعه، ورجل كبير من كبار أصحاب النبي، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قال لي إيش هذا المعنى؟ نعم، الأدب عين. إذن الذي أوتى العلم هو الذي ينشئ وهو الذي يتفسح. نأخذ من هذه الآية أن الأدب علم به يعبد الله تبارك وتعالى. الأدب عبادة تعبد الله عز وجل بها، كما قال العلماء. شو الأدب؟ الأدب حفظ الجوارح، أن تحفظ الجوارح مع الله. كيف يعني؟ بأن تكون إذا خلوت وحدك مع الله أشد خوفا منه من أن تكون مع الناس. هذا الأدب، يعني إذا خلوت يكون أدبك مع الله أعلى من أدبك إيش مع الله لو كان الناس موجودين. هذا الأدب هو حفظ الجوارح مع الله، بأن تكون إذا خلوت بالله كنت أشد حياء لك له منك إذا كنت مع الناس. قال معاذ: والله ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. هذا الأدب، لأن اليمين مكرمة، كان يصف وين؟ أو صف تحت إيش؟ قدمه دوس عليه هذا الأدب. أما على اليمين لا، والله ما بصقت عن يميني منذ أسلم. وقال أحدهم والله ما مددت رجلي باتجاه القبلة منذ عرفت يميني من شمالي. ليش قد واحد يعرف يمين وشمال؟ عمره 5-6 سنين منذ عرف اليمين وشمال ومد رجله الى ايش؟ اتجاه القبلة. نحن ما نقول حرام تبوها، لكن ايش؟ الادب هكذا. ونستفيد من هذا ان من لم يتأدب نعم بهذه الاداب فقد فاته العلم الاصيل ووقع في براثن العلم الدخل. مثال آخر من القرآن الكريم في بيان العلم الدخيل من العلم الأصيل، تقرأ ذلك في سورة القصص في قول الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم، في قصة قارون: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. قف عند هذه الآية: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. ما السبب الذي وصفهم الله عز وجل بأنهم أهل العلم؟ ومن هؤلاء؟ السبب كما تعلمون أن قارون يعني كان متغطرس لا يميز بين حرام وحلال، وأوتي من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة. أقول لك.